الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذا هو الدرس 65 في هذه الليلة 27 من شهر جمادى الأول، والمنعقد بشرح مختصر ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى على كتاب التحرير للمرداوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من القياس ومن الجدل، وها نحن نقف عند باب الاستدلال. باب الاستدلال لغة، طلب الدليل واصطلاحا هنا إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. فدخل الاقتراني وهو مؤلف من قضيتين، أتى سلمة لزم عنهما لذاتهما قول آخر، والاستثنائي وهو ما يذكر فيه النتيجة أو نقيضها، وقياس العكس وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب ثم يبطل فيصح المطلوب، ونحو وجد السبب فثبت الحكم، أو وجد المانع أو فات الشرط فانتفى، دعوى دليل لا نفسه. فصل الاستصحاب، وهو التمسك بدليل عقلي أو فصل. الاستصحاب وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا دليل، وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة، ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على ما كان عليه قومه، بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشر من قبله مطلقا، وتعبد أيضا به بعدها، فهو شرع لنا ما لم ينسخ. ومعناه في قول أنه موافق لا متابع، ويعتبر في قول ثبوته قطعا. والاستقراء بالجزئي على الكلي، إن كان تاما أي بالكل إلا صورة النزاع فقطعي، أو ناقصا أي بأكثر الجزئيات، ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فظني. وكل حجة وقول صحابي على مثله ليس حجة وعلى غيره، فإن انتشر ولم ينكر فسبق، وإلا فحجة مقدم على القياس. فإن اختلف صحابيان فكدليلين، هذا إن وافق القياس، وإلا حمل على التوقيف فيكون حجة حتى على صحابي ويعمل به وإن عارض خبرا متصلا. ومذهب التابعي ليس بحجة مطلقا. فصل الاستحسان، قيل به في مواضع وهو لغة اعتقاد الشيء حسنا، وعرفا العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. والمصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة وسبب، وتسد الذرائع جمع ذريعة، وهي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم. نعم، الآن عقد هذا الباب للأدلة التي وقع خلاف حولها. فحشد مجموعة من الأدلة، هذا الباب لمجموعة من الأدلة التي يمكن أن يستعان بها على إثبات الأحكام الشرعية. قال: باب الاستدلال، عرفه في اللغة فقال: طلب الدليل. غالبا إذا اجتمعت الألف، إذا دخلت الألف والسين والتاء على الفعل فتدل على الطلب، ولكن في الغالب والأشهر، ولا لها معاني أخرى، مثل قول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم، هذه بها ألف ألف وسين والتاء، ولا تدل على الطلب. إبليس استكبر. إذا في الغالب إذا دخلت الألف السين والتاء على الفعل استفعل فتدل على الطلب. فهنا كانوا في طلب دليل، اللغة طلب دليل، فأنت تطلب الدليل لهذه المسألة أو تطلبها من الخصم. قال واصطلاحا، إذا قيل باصطلاح إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. هنا حصر ما الذي لا يدخل في الاستدلال، ولكثرة الأدلة حصر ما يقابل الاستدلال. كثرة الأدلة داخل في الاستدلال حصر في التعبير. هذا التعريف يعني هذا التعريف لا يستقيم، يعني ليس تعريفا للشيء بذاته أو عوارضه. إقامة دليل ما قال ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. ومسمى الدليل هنا بعضهم يوسع بعضهم يضيق، ومن أوسع من وقفت عليه ابن تيمية فيوسع مفهوم الدليل، حتى انتقل من يرى أنه لا يسمى دليلا إلا النص الشرعي، ذكر أن الأدلة كثيرة جدا. عقل دليل، الحس دليل، التجربة دليل، الحس دليل، فالأدلة كثيرة جدا. إذن هو كل حجة سميت دليلا فتدخل في الاستدلال، ليست بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. القياس الشرعي يقابل القياس المنطقي. طيب على هذا ما الذي يدخل في الاستدلال؟ قال فدخل الاقتراني، يعني القياس الاقتراني، يعني القياس الاقتراني والبرهاني والقياس المنطقي، هو أشهر الأقيسة منطقيا وقياس صحيح. قال مؤلف من قضيتين، متى سلمتا، يعني هاتين القضيتين سلمتا من الاعتراض، لزم عنهما لذاتهما، لذات القضيتين قضية ثالثة. القضية الثالثة هي محل الدعوة. إذن عندنا قضيتان مسلمتان من الخصمين، لكن القضية الثالثة غير مسلمة، هو المنطقة اللي هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، الانتقال من المعلوم إلى المجهول. فالمقدمان هذه تسمى القضيتين الأوليين، هذه تسمى مقدمات. مقدمات هذه معلومة متفق عليها، إما أنه متفق عليها بين الخصمين أو ثبتتا بدليل نصي أو بدليل واقعي، فيلزم عنهما قضية ثالثة. وهل يحصر القياس الاقتراني بقضيتين فقط، بمقدمتين فقط؟ هو أقل قضيتين، أقل كان لا أعلم. هي المناطق لا يقولون قضية مقدمتين فقط، ومن تمية يقول لا، يعني قد يكون مركب من أكثر من مقدمتين، ثلاث مقدمات وأربع مقدمات تنتج عن هذه المقدمات مقدمة رابعة أو خامسة. لا غير ممكن أن يؤلف. ويقول ابن تيمية أنه حتى قياس التمثيل اللي هو يسمونه القياس الشرعي، ما يسمونه قياس التمثيل، يعني يقول نستطيع أن نحوله ونجعله قياس برهاني، قياس اقتراني، نستطيع أن نجعله قياس منطقي، كل قياس تمثيل يعني نستطيع أن نجعله. مثلا المخدرات، مثلا المخدرات نريد أن نقيسها على ماذا؟ على الخمر، بجامع الإسكان، على قياس فقهي، قياس الفقه نسميه قياس فقهي، إنه قياس شرعي حتى القياس البرهاني إذا صار مسلم هذا المقدمة هو أيضا قياس شرعي، نسميه قياس فقهي. فكيف نجعله قياس اقتراني؟ والعلة يقول هي الحد الأوسط. قبل ندخل في القياس، في تحويل القياس الفقهي إلى القياس الاقتراني، نمثل لهذا بمثال. قياس الاقتران، اللي يقول مؤلف من قضيتين متى سلمتا لزم عنهما قول آخر. مثلا نقول يمثل له في العالم متغير، في العالم حادث ولا قديم، هذه محل الدعوة، العالم حادث أو قديم، فيأتون بمقدمتين، العالم متغير أو ليس متغير، متغير ولا ثابت، متغير، هذه مسلم بها، وهذه مقدمة ثبتت عن طريق ماذا؟ الحس، نعم، وكل متغير حادث، كل متغير حادث. الآن ترى كل قضية مكونة من موضوع محمول، موضوع محمول، العالم متغير، العالم متغير، كل متغير حادث، وهذه قضية ثبتت عن طريق العقل، أي شيء متغير تكون حادث، إذن العالم حادث. النتيجة تكونت من ماذا؟ من موضوع القضية الأولى، موضوع القضية الأولى ومحمول القضية الثانية، من الموضوع محمول، العالم متغير، العالم موضوع، متغير محمول، كل متغير حادث، متغير حادث، متغير موضوع الثانية ومحمولها حادث، فالنتيجة تكونت من موضوع الأولى ومحمول الثانية، اللي هو من الحد الأصغر والحد الأكبر، والعلة ما هي؟ الحد الأوسط اللي هو التغير، العالم متغير، شفت ترى محمول الأولى هو موضوع الثانية، العالم متغير، كل متغير حادث، فمحمول الأولى هو موضوع الثانية وهو الحد الأوسط، هو الحد الأوسط. ابن تيمية يقول نستطيع إنه في قياس القياس الفقهي نجعل العلة هي الحد الأوسط. يلا عندنا الآن قلنا شو اسمه المخدرات، نقيسها على الخبر. كل مخدرات مسكرات، مخدرات مسكرات. أول شيء لا هو خمر، مخدرات مسكرات. طبعا عندنا المقدمة الأولى، المقدمة الصغرى، والمقدمة الثانية المقدمة الكبرى. مخدرات مسكرة، مخدرات مسكرة أي صغرى؟ الخمر مسكر، ممكن هذه طبعا تنتج ممكن ثلاث مقدمات، الخمر مسكر، أو إذا قلنا بنقيس على المسكر، على شرب المسكر، شرب المسكر، المسكر، المسكر حرام، جيد، والمخدرات مسكر، مسكر المسكر خمر، المخدرات مسكرة، المخدرات مسكرة، هذه المقدمة الصغرى، المخدرات مسكرة، والمسكر حرام، أي جاء صح كذا، هذه المقدمة الصغرى، المقدمة هي المقدمة الصغرى، المخدرات مسكرة، وهذه نقول ثبتت عن طريق الحس، المخدرات مسكرة، والمسكر حرام، هذه ثبتت عن طريق النص، النتيجة المخدرات محرمة. إذن هنا استطعنا أن ننقل القياس الفقهي إلى القياس الاقتراني، ونجعل العلة هي الحد الأوسط اللي هو الإسكار، هنا المخدرات مسكرة، والمسكر مسكر حرام، أو نقول المخدرات خمر، المخدرات خمر، والخمر حرام، المخدرات خمر، والخمر إما عاد نقول الخمر مسكر والمسكر حرام، أو نقول المخدرات مسكرة، لأنه هل يجوز حذف بعض المقدمات؟ إذا كانت مشتهرة يجوز حذفها، إذا كانت مشتهرة يجوز حذفها، أما إذا كانت خفية لا يجب إثباتها. فنقول المخدرات خمر، والخمر والخمر حرام، إذا المخدرات حرام. إذا هو الحد الأوسط هو العلة اللي هي الخمرية. الأوسط اللي تكرر المقدمتين. إيه هذا الحد الأوسط هو اللي نحذفه لتكوين النتيجة. القياس مثلا الله عز وجل قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. القياس اعتبار أو ليس اعتبار؟ القياس اعتبار، هذه مقدمة. الآن نريد أن نقرر مشروعية القياس. القياس اعتبار، القياس اعتبار، وهذه مقدمة أخذناها من ماذا؟ ممكن اللغة مقدمة أخذناها من اللغة. القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به أو مشروع. إذن القياس مشروع أو مأمور به وهكذا. طيب هذا القياس الاقتراني. سمي اقتراني اقتران الحد الأصغر والأكبر والأوسط والأكبر مقترنات. إيه سمى القياس الاقتراني، الاقتراس القياس الاقتراني، وهو أشهر أنواع القياس عندما أعطيته. قال والاستثنائي، القياس الاستثنائي، قال وهو ما يذكر فيه النتيجة أو نقيضها، يذكر فيه النتيجة أو نقيض. الاستثنائي لأنه في حرف لكن، في حرف الاستثناء، يكون متصل ويكون منفصل. متصل إن كان هذا، إن كان هذا إنسان، إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكنه إنسان، إذن النتيجة فهو فهو حيوان. كان هذا إنسان فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، هذه ما يذكر فيه النتيجة. أو نقيضها إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكنه ليس بإنسان، ليس بإنسان، مو بإنسان، إذن هو ليس بحيوان. هذا في المتصل. المنفصل نقول مثلا العدد إما زوج وإما فرد لكنه ليس بفرد أو لكنه ليس بزوج، إذن هو فرد. لكنه زوج إذن هو ليس بفرد، أو العكس، يعني لكنه ليس بزوج إذن هو فرد. هذا القياس الاستثنائي. هذول مختلف به شيء، مختلف فيها. هي ترى بعض الأقيسة ما تفيد شيء، وذلك من تيمية في عرض نقاشي للمناطق، هذه يعني مش تفيد، ما تفيد شيء. تحصيل حاصل، يعني هذه الأشياء تحصيل حاصل. لكنه مفيد القياس في حقيقة، القياس الاقتراني إذا تكون من مقدمات كثيرة. قياس اقتراني هو اللي مفيد. قال وقياس العكس، وقياس العكس. في عندنا بالقياس الفقهي في قياس العكس، وفي عند المناطق قياس العكس. قال وفي بينهم ارتباط. قال وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب ثم يبطل في صح المطلوب. يعني إذا انتقض، إذا بطل نقيض الشيء دل على صحة الشيء. نقول في بعض الأحيان أنت لا تستطيع أن تقيم الدليل على صحة الشيء، لكنك تستطيع أن تقيم الدليل على بطلان نقيضه. بطلان النقيب، فإذا بطل نقيبه صح هذا الشيء، فالنقيضان هنا نقيضان، اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا هو الحي يعني أنت الآن ما تستطيع تقيم الدليل على حياته، لكن تستطيع تقيم الدليل على عدم موته مثلا. فإذا أبطلت النقيض الذي هو الموت صحة الحياة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا استدل على صحة القرآن بإبطال النقيض، أبطل وجود الاختلاف، أبطل وجود الاختلاف فدل على صحة القرآن. وقريب كما قلت منه القياس العكس في القياس الفقهي، وهو إثبات عكس الحكم لوجود نقيض العلة، إثبات عكس الحكم لوجود نقيض العلة. قال: ونحو وجد السبب فثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فانتفى دعوى دليل لا نفسه. هذه الأشياء ليست أدلة، ليست أدلة. لماذا؟ لأنها مقدمة واحدة، وجد السبب فثبت الحكم، تحتاج إلى مقدمة أخرى من أجل أن تكون دليل. هذه مقدمة كبرى. المقدمة الصغرى مثلا نقول مثلا طلعت الشمس، زالت الشمس، زالت الشمس، زالت، أو وجد سبب الصلاة، وجد سبب الصلاة، أو طلعت الشمس، غربت الشمس. المقدمة الثانية الكبرى وجد السبب اللي هو الشمس فثبت الحكم، إذن هنا شرعت الصلاة بالتدريج. إذن هي مقدمة واحدة، أو وجد المانع هنا فانتفى الحكم. لابد نأتي بمقدمة صغرى اللي هي تتعلق بالشيء المعين هنا، وجد المانع مثلا، وجد الحيض مثلا، والحيض مثلا مانع، فهنا يمتنع الحكم، ينتفي الحكم. طيب، قال: والاستصحاب. الآن انتقل إلى دليل آخر وهو الاستصحاب. قال: والاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا، دليل يعني معتبر الاستصحاب، فهو دليل من الأدلة. حقيقته هو التمسك بدليل، أن تتمسك بدليل أقره العقل سابقا أو الشرع، ولم يظهر هنا من ينقل الحكم الذي ثبت بالدليل السابق. هو في السابق الحكم في السابق ثابت، إما عن طريق العقل أو عن طريق النقل، لكن ثبوته في الزمن الحاضر هنا ما جاء له دليل خاص يثبته، ما له دليل خاص. لو جاء له دليل خاص نقول هنا ما ثبت بما هو أقوى من الاستصحاب، لكن بما أنه ثبت في السابق فنحن نثبته في الزمن الحاضر. ولذلك الاستصحاب فيه ضعف، ليس قويا الاستصحاب، لأنه في حقيقته ليس دليل في ذاته، لا يمشي، لا يمشي الأحكام، هو معتمد على دليل سابق، هو طرد لدليل، طرد لدليل آخر يعني ثبت عن طريق العقل أو عن طريق الشرع. ولذلك الظاهر في الغالب أقوى من الاستصحاب اللي هو الأصل. كثيرا ما يتعارض الأصل والظاهر، يتعارض الأصل والظاهر. أصل مثلا عندنا الآن مثلا شخص ما فقير مثلا طقم ذهب كبير جدا بيدها، صاحب المحل الذهب يقول لي الآن، والآن ذا المحل قريبا منه في عصر في ظاهر العصر، وأن من بيده الشيء فهو ملكه، وفي ظاهر هنا في ظاهر أنه الذهب جديد مثلا لم يستعمل المثلون يعني في أمثلة في تعارض. وابن رجب ذكر هذه القاعدة مثلا تعارض الأصل والظاهر في قواعده توسع فيها، وفي بحث موسع الدكتور أحمد أظن أحمد الرشيد تعارض الأصل والظاهر. فلذلك ليس قويا هذا الدليل، ومع ذلك هو حجة وذكر الإجماع عليه. وإذا ذكر أن هذه الأدلة مختلف عليها لا يلزم أن يكون في أصل مختلف فيه، قد يكون في بعض الفريع ولا هو كدليل يعني كاحتجاج. أيضا عند الفقهاء جميعا يحتجون به امتداد يا شيخ، أنا مو بالأصل إعمال الأدلة، مو بالأصل إذا ورد دليل أنه يعمل مثلا هو أنواع طبعا هو أنواع في عندنا العقل واستصحاب البراءة الأصلية في حقوق الخالق أو حقوق المخلوق، البراءة الأصلية الأصل هنا أن الإنسان بريء من العبادات إلا إذا جاء ناقض، الأصل أن الإنسان بريء من حقوق الخلق إلا إذا جاء ناقض، وفيه استصحاب الدليل الشرعي، استصحاب الدليل الشرعي، فأنت تستصحب الدليل حتى يرد الناسخ، لا تستصحب الدليل، وفي استصحاب الدلالة اللي هو الشرعي، استصحاب الدلالة مثل تستصحب العموم حتى يرد التخصيص. نعم، فعندنا استصحاب الدليل واستصحاب الدلالة هذا ما يتعلق بالدليل الشرعي، وفيه استصحاب البراءة الأصلية كما يتعلق بالذمة، الذمة خالية من الواجبات أو من حقوق الخلق. ومنه أيضا من الشرعي مما يتعلق بدليل الشرع هنا استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، دل الشرع على ثبوته كالملك، ثبت الملك لفلان قبل 10 سنوات ثم وقع نزاع فنستصحب ثبوت الحكم أو ثبوت الملك في الزمان السابق. شغل الذمة مثلا، الذمة مشغولة بالدين في الزمان السابق فنستصحب شغل الذمة. ابن تيمية عرف وقال البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاءه بالشرع، البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاءه بالشرع، إذن هو حكم بثبوت أمر، حكم صحاب حكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته أو انتفائه في الزمان الأول. بقى على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. ولكن كما قلت هو ليس بدليل قوي، ولذلك يفرق ابن تيمية بين ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب وثبوتهما في الاستصحاب، ثبوت الإباحة في الاستصحاب وثبوت الإباحة في الخطاب، أن يأتي النص على إباحة الفعل ولما نستصحب البراءة الأصلية في الإباحة، فرق بينهما. وعلى هذا إذا ثبتت الإباحة بالخطاب فما يجوز لأحد أن يرفعها، أو ثبت التحريم مثلا أو ثبت الإيجاب، يعني مثل الآن الشروط مثلا شروط العقد أو الشروط في العقد، بينما الثابت في الاستصحاب يمكن هنا أن يرفع باتفاق الطرفين. طيب عندنا نوع من الاستصحاب في نعم عندنا نوع من الاستصحاب هو استصحاب الإجماع، استصحاب حكم الإجماع. قال وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة. هل نستصحب الإجماع في محل النزاع؟ نستصحب الإجماع في محل النزاع ويقول ليس بحجة، لأن الإجماع أنت الآن إذا أخذته ووضعته في النزاع انقلب إلى نزاع. إذا أدخلته في مسألة خلافية لم يكن إجماعا. يمثلون له بمثال وأنه بالإجماع يجوز التيمم عند فقد الماء، صحة الصلاة، صحة الصلاة، صحة بالإجماع يجوز الدخول، دخول المتيمم في الصلاة إذا لم يجد الماء، ثم تنازعوا إذا دخل في الصلاة ووجد الماء تنازعوا. فجاء من يقول بما أنه ثبتت صحة الصلاة، ثبتت الصحة قبل الدخول في الصلاة، تثبت الصحة بعد الدخول في الصلاة، فقيل هذا استصحاب للإجماع في محل النزاع. قبل الصلاة مسألة مجمع عليها، بعد الصلاة بعد الدخول في الصلاة مسألة متنازع فيها، فلا يصح. ولذلك الجمهور على عدم الاحتجاج استصحاب الإجماع. والقول الثاني أنه حجة، وهذا يرجعه الحسن بن حامد وجماعة وقواه ابن القيم في الإعلام ولو ملحق، يقول نحن لا نستصحب الإجماع وإنما نستصحب الدليل الذي دل عليه الإجماع، الذي اعتمد عليه الإجماع. والله استصحب دليل الإجماع، الإجماع نفسه ليس بدليل، وإنما هنا ثبت حكم الإجماع لوجود دليل، يوجد دليل، فنحن نستصحب هنا دليل الإجماع. وتكلم بفصل في هذا في الإعلام، لكن كان تحول جهة الاستدلال، هم ليش منعوها المخالفين؟ قال لك تستدل بالإجماع، ما قلنا يقول ما نستدل بالإجماع، نستدل بالدليل. إيه لكن ما يزال. كان مسألة ثانية. لا يقول ما يزال، طبعا ما يزال الوقوف على دليل الإجماع، إنما ثبت الإجماع لوجود دليل. ونفس الإجماع، نفس الإجماع هنا أكيد إنه لا يستصحب. في الاستصحاب المقلوب عكس الاستصحاب، وهو إثبات أمر في الماضي لثبوته في الحاضر، إثبات أمر في الماضي لثبوته في الحاضر، مثل إثبات قدر الصاع في الماضي لثبوت قدره عندنا الآن. هذا الجمهور على عدم الاحتجاج به. الشنقيطي يقول انه اكثر العلماء لم يعتبر. قال احتمال طرق الحال الراهنه. انها طارئه، مثلا قدر الصاع هذا قد يكون طارئه. كل هذا يسمونه استصحاب المقلوب. استصحاب المقلوب. واثبات شيء في الماضي لثبوته في الحاضر. اما الاستصحاب الموجود هنا إثبات شيء في الحاضر لثبوته في الماضي. ممكن بما أنه ثابت الآن في زمان مثلا مالك ممكن نعرف. طيب التواتر، وش التواتر؟ أقصد أن الرياض خبرنا الاستدلال موجود وداعي عشيدة على أنه كان موجود قبل. التواتر؟ إيه، يعني مثلا نقل صحة الصلاة ونستدل على أن كانت موجودة مع هذا النبي نقلها موجود استصحب ثبوتها الحين عن طريق التواتر لا يقول هل يمكن وصف التواتر وإنه استصحاب مخلوق التواتر لا هو إذا قلنا تواتر أنه جماعة جماعة جماعة طيب قال ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا يعني من جهة العقل يجوز أن الله عز وجل يأمر نبي أن يتعبد بشريعة نبي قبله قال ولم يكن نبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على ما كان عليه قومه لذلك أحمد قال من زعمه فقول سوء أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متابعا لقومه في شريعتهم يعني وطرائقهم قال بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله مطلقا طبعا هذا اختلف يعني هل كان متعبدا بشريعة من قبله إذا كان متعبدا بشريعة ما هي الشريعة هل شريعة آدم شريعة موسى شريعة عيسى باعتبارنا آخر الشرائع أو شريعة إبراهيم يرجح جماعة أنها أنه كان متعبدا بشريعة إبراهيم كان متعبدا بشريعة إبراهيم وهذا طبعا في الفروع في الفروع أما الأصول فشريعتهم واحدة لا قبل النبوة إيه الكلام قبل النبوة ويستدل يعني يستدلون بحديث عائشة أن الإنسان كان يجلس في غار حراء فيتحنث والتحنث والتعبد الليالي ذوات العدد السؤال كيف عرف ذي شريعة موسى وذي شريعة عيسى وشريعة قد يكون نقل له نقل له المعتزلة يقولون كان متعبدا بالعقل بما يبيه عليه عقله ويظهر انه كان مستمسكا باشياء من بقايا يعني ديانة ابراهيم مثل ما كان بعض العرب هذه كانوا متمسكين وكانوا ينكرون على المشركين بعض افعالهم لكنه ليس متعبد يعني بكل فروع شريعته واذا قال عز وجل في سورة الضحى وجدك ضالا وجدك ضالا فهدى وهي لا ينبني عليها شيء قبل النبوة قال وتعبد ايضا به بعدها هذه المسألة شريعة من قبل ان هي شريعة لنا وهذا هو قول الجمهور قال فهو شرع لنا ما لم ينسخ فهو شرع لنا ما لم ينسخ أولا يخرج من الخلاف ما ورد في الشرع إبطاله أو إطراحه إبطاله فعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وغنم البقر أو إقراره في السن بالسن عين بالعين وأنف بالأنف إلى أخلق أو فهم نفس الأقر قال كتاب الله القصاص قال ابن القيم فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه يعني فالمدح يعني في إشارة للمدح وكذا هذا يدل على شرعيته الثاني مما يخرج من الخلاف ما ورد في غير الكتاب والسنة ما ورد في غير الكتاب يعني من طريقهم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم الثالث ما يتعلق بالعقائد فشريعتهم واحدة النبي عليه الصلاة والسلام قال فالأنبياء إخوة لألات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى طيب شيخ أعرض في القرآن ما ورع الناس إن النفس لأمر تنسو إلى مرع شرفه كان ما يترد قال ذا من كلام بات العزيز من كلام الله عز وجل كيف تستغل به هل تعمل هذا قاعدة شرع من قبل شرع الآن أنا من شرع فلا أو أن السياق القرآني ذكره مقرر سياق القرآني أثبته هو ليس الذكر كالأنثى ولم يعترض عليه. هو وجوده وعدم الاحتجاج وعدم نقضه أو الاعتراض عليه لأن السنة الإقرارية شبيه السنة الإقرارية فأقرره. التيمية يقول الذي عليه أكثر الأئمة الذي عليه الأئمة وأكثر لنا أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. إذا ثبت أنه شرع لمن قبلنا إذا ثبت أنه شرع لمن قبلنا وهذا كيف يكون؟ الكتاب والسنة قال أو ثبت بالتواتر عنه ثبت بالتواتر عنه أي أضافة ابن تيمية. على كل هو يقول يعني ثبت في التواتر يقبل من المسلم والكافر. تكلم عن إسرائيلياته وقال أنه يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه. قال لأنه مؤنس مؤكد أما إثبات حكم بمجرده فلا اتفاقا. القول بحجيته هذا هو كما قلت قول الجمهور وله أدلة مجموعة من الأدلة مستوفيها ومن أظهرها استدلال العباس في البخاري على سجدة الصعد قوله فبهداهم اقتدوا. هذا خارج محل النزاع. إيه بس كونه يعتبر أصلا هذا الدليل جاء ما يؤكد إلا أقصد أنه كون النبي عليه قال كتاب الله القصاص دل على أنه كان أنه كان يأخذ طيب قال ومعناه في قول هنا لم يرجح أنه موافق لا متابع يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس متابعا لأن شريعته نسخة وهو متبع لا تابع النبي عليه الصلاة والسلام فلكنه موافق وافق حكم شريعة محمد الشرائع السابقة. قال ويعتبر في قول ثبوته قطعا هذا في قول وصعناه إذا ثبت عن طريق الأحاد عن نبينا فيقبل مع كتبهم ثلاثة. هل هناك مسائل فعلا يعني جاء يعني انما ثبتت ب او يمكن الاعتماد عليها من خلال الشريعه كما قبلنا ثبتت من النص اي مسائل يمكن ان نمثل لها بشريعه من قبلنا ولمن جاء به حمل بعير بعيد نعم مسألة الكفالة هنا هل لا اسمها جعلة ممكن تقول وثق من الله تقول وثق من الله تسمى قيل أنها وثقة أظن لكن هذا ثبت في الشريعة هذا الآن فيها المهايئة وقسمة المنافع حتى لو وقعت الجهالة المهايئة ونبههم أن الماء قسمة بينهم كل شيء بمعتبر على مشروعيتها حتى لو وقعت فيها جهالة نقول قسمة المنافع. فيه ضمان ما أتلفته الدواب بالليل إذا لم يصح حديث الضرامة نفشت فيه غلب القوم كل أخير. فيه الإجارة على إشباع البطن هذا في حديث ابن ماجه أن موسى أجر نفسه من صاحب مدين على إشباع بطنه. وفيه قطع الفريضة صلاة الفريضة عند نداء الأم قطع النافلة لكنها هي هو الرسول بعد نادى على الصحابة ثم قال أن يصلي لأن هذه الفريضة النافلة ممكن يعني تعارضها على القول بأنه يجوز قطعها دخول في المندوب أن يجعله واجبا يجوز قطعه لكن الفريضة هنا اللي هو واجب مع واجب شرح كان أبصر الفريضة فلما ما ثبت هذا ممكن أن نقول أنه واضع على الاحتمال فيسقط بالفريضة لكن أقل أحواله أنه نافلة ما في إشكال فيه تعليق النكاح بالشرط وتعليق نكاح موسى نعم هذه أيضا فيه السجود على ضي الطهارة هذه ذكر من الدنيا السجود على ضي الطهارة مثل سجود الاتباع مثلا سجود الشكر سجود على غير الطهارة بما أنها ليست صلاة هنا فهي خلاص والسجود سحرة في العود سجود سحرة في العود الطواف على غير طهارة الطواف على غير طهارة كيف؟ يعني ذكر أيضا ابن تيمية قال لأن الطهارة من خصائص هذه الأمة والأنبياء كانوا يطوفون لم يدل على انهم غير طهارة يطوفون كيف شخص طهارة هو يقول ما طهارة؟ ها؟ ما سبب كيف ما اشتري طهارة؟ عليهم ما اشتريت عليهم الطهارة؟ أمتي يأتون عروة المحجلين ها؟ من أثار الوضوء أعرفهم ها؟ في وضوء يسأل قال يقول من خصائص هذه الأمة الطهارة فدل على أن طبعا يعني هذا استدلال مركب ومن المقدمات دل على أن الأنبياء والأنبياء يطوفون ها و ليست لم تشرع لهم الطهارة عدم العلم ليس شلون؟ الحديث الوضوء لكنه قد يكون في تطهر دون صحة الوضوء التحجير ما أدري إذا كان فيها حديث أخرى تبين أن الطهارة هذه خاصة بالمرأة. أو جعلت لها مسجد الطهر. هذا العلم. جعلت فيها الأرض. مسجد الطهر. هذه التيمم ها؟ كانت تطهرون يعني بس ما جعلت لها الأرض طهر. لا ما يعني من خصائص الأمة. ما يعني. لو كانوا ما يتطهرون كان وجه التخصيص ما يتطهرون. لا ليس بلازم طيب قال والاستقراء للجزء على الكل هذا الاستقراء الآن للجزء على الكل يعني إثبات الكل عن طريق الجزئيات استقراء هذا قبل الآن قبل إثبات الاستقراء هذا تكون كيف ينتج الاستقراء لتتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي ثم نستدل بالكل على الجزئي بقية الجزئيات نعم في الاستقراء التام أنه نستقرئ كل الجزئيات إلا واحدة وقع فيه الخلاف فيثبت الحكم لها فإذا اتفقت في الحكم كلها إلا واحد فيكون هنا استقراء تام فنثبت الحكم لهذا الجزء المختلف فيه قال والاستقراء بالجزء على الكل إن كان تاما أي بالكل إلا صورة النزاع فقط أي أو ناقصا فإما أن يكون قليلا أو كثيرا فإن كان كثيرا قال أي بأكثر الجزئيات فيسمى إلحاق الفرض بالأعم الأغلب فظني وكل الحجة هذا صحيح الأول يندر هل يمثل الأول مثلا استدلال الحنفية على بعض العرايا أنهم قالوا كل العوض يكون مثلي إلا هذا خالف أن استخرجنا كل المعوضات طبعا هو أنا أتعرف الأدلة إيه مصرعات الجد لكن هو الاستقراء التام القطع يلزم منه يكون كثير جدا. يعني ممكن مثلا استقرأنا أن كل حي يموت من المخلوقين، لكن وقع الخلاف في الخبر، هل هو ميت أو ليس بميت، هو ما زال على قيد الحياة؟ هي لا، كل القرون السابقة كل حي مات، كل حي من المخلوقين فإنه مات القرون السابقة، استقراء تام قطعي ما في. الفتاوى في موضعين، موضع أثبت ابن تيمية أنه حي الخبر، موضع أثبت الغيب. والشيخ الإمام يقول أنه يعني في خطأ مقحم والموت في الحياة، أما عند الصوفية هذا منتشر جاءهم الخبر وكذا. إذا الاستقراء إثبات الجزئي بالكلي، إثبات الجزئي بالكلي عكس القياس المنطقي. الآن القياس المنطقي، القياس المنطقي الحاق الجزئي بالكلي، الحاق الجزئي بالكلي، يقول المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى. الاستقراء تكونه إثبات الكلي عن طريق الجزئي. القياس المنطقي إثبات الجزئي عن طريق الكلي، والاستقراء إثبات الكلي عن طريق الجزئي، والقياس الفقهي إثبات الجزئي عن طريق الجزئي. هذا الفرق بين الثلاثة، الأدلة الثلاثة، القياس المنطقي والقياس الفقهي والاستقراء. يمكن أن يمثل للاستقراء الأغلبي مثلا مثلا عدم وجوب الوتر. الجمهور يقول استقرأنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفرائض أو الواجبات على الراحلة، لم يصلي على الراحلة، وصلي الوتر على الراحلة، دل على أنها ليست واجبة. شيخ القواعد والقواعد الفقهية تدخل تحت هذا الدليل؟ هي استقرائية، ثبت عن طريق الجزئيات، ثبت عن طريق الجزئيات القواعد الفقهية، وكل ما قوية ثبتت ولم تنخرم تأكدت وصارت حجة. طيب، خاصة الشريعة أيضا هي قواعد. قال وقول صحابي، هذا أيضا من الأدلة، ذكر القياس المنطقي ثم الاستصحاب ثم شريعة من قبلنا ثم الاستقراء ثم الخامس قول الصحابي. قال وقول صحابي، الصحابي يختلف عند الأصوليين منه عند المحدثين. المحدثين كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من النهار فهنا يطلق عليه الصحابي وعادل تقبل روايته، لكن عند الأصوليين أو جماعة منهم لا، ليس كل صحابي يحتج بقوله. ما أعلم هذا لماذا؟ لأنه من أبرز أدلة أن يرى الاحتجاج بقول الصحابي وقيل لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وخاطوا الرسول، فلذلك لا بد أن تطول صحبته حتى يحتج في قوله. أما الصحابي رآه مثلا إلى الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير أهل المدينة، ثم نقل عن واحد منهم قول هنا، فليس فيه دليل الحجية هنا. قال وقول صحابي على مثله ليس حجة. الآن يريد أن يخرج حل النزاع، في أشياء تخرج عن محل النزاع. قول الصحابي على الصحابي هذا يخرج من محل النزاع ليس بحجة، هذا بالاتفاق. لكن اختلفوا في قول الخلفاء، هل قولهم حجة على بقية الصحابة؟ الشافعي يقول إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى. لكن هذا مسألة حجيته على الصحابي، أما تقديمنا نحن هذه مسألة أخرى، تقديمنا لقول الصحابة على غيره هذه مسألة أخرى. قالوا على غيره فإن انتشر ولم ينكر فسبق، اللي هو الإجماع السكوتي. نعم، وهذا أيضا خارج محل النزاع. وابن أبي هريرة له تفريق جميل، يقول إن كان إماما خليفة فلا يحتج به، لأن الصحابة هنا لا ينكرون عليه باعتباره إمام، باعتباره إمام، وإلا لم يكن إمام فهنا واضح أنه تهيأ لهم يعني إنكار ولم ينكرون. قال وإلا يعني ولم ينتشر. سبحان الله، ما كانوا ينكرون على الإمام يقصد في المسائل الاجتهادية، إيه، فلذلك لا يعد، لا يقال أنه هذا هو قولهم مثلا موافقون مثلا. إذا كان عندهم نص ينكرون، مثل ابن مسعود أنكر على عثمان ومع ذلك وافقوا في الفعل، لكن أنكر عليه. لكن إذا كانت مثل اجتهادية ليس فيها نص فسكوتهم ليس دليلا على إقرارهم له. بس في ثبت يعني أنهم يخالفون مسألة اجتهاد، يعني مثلا ذي ابن مسعود أظهر إنكار لكن متابع. إيه، لأن وجود الدليل هنا، قال صليت خلف رسول الله ركعتين بكر وعمر. وعلي يخالف عثمان الحجة. هنا لا نقول يعني ما يستدل على أن سكوت الصحابة عموما، لأن علي هو أخص يعني في مسألة مخالفته. نعم نعم، على مخالفته، وأيضا مخالفته في مسألة المتعة في الحج، هو لأنه معتمد على دليل. لكن إذا كانت مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية وسكت الصحابة، ومثلا عمر قال شيئا، أمر بشيء مثلا، قضى بشيء مثلا، هل نقول أنهم إجماع؟ في توسع الحقيقة، توسع عند الفقهاء. نعم، فيكون إجماعا، أي هذا كثير من القدامى يقوله، لكنه في توسع. قال وإلا، إذا هذا يخرج من النزاع قول الصحابي على صحابي، وقول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر، وقول الصحابي إذا لم ينتشر ولكنه أنكر، أنكر عليه مثلا صحابي آخر، فهذه كلها تخرج من محل النزاع. قال وإلا فحجة مقدم على القياس، هذه مسألة الاحتجاج بقول الصحابي، هو قول الجمهور أن قول الصحابي حجة، وقول الشافعي في القديم، لكن في الجديد أصحابه يثبتون أنه لا يرى حجة، لا يرى حجة أئمة الشافعية. وقيل حجة لكن القياس يقدم عليه عند التعارض. إيش المقصود بالقياس؟ قياس الفقهي وقواعد الشريعة العامة؟ قياس الفقهي. قيل القياس يقدم عليه عند التعارض، وقيل حجة إذا خالف القياس. النص إذا خالف القياس، إنه كيف الآن يخالف القياس؟ وهذا نسب الضرهان للشافعي. فالقيم يقول ما زال أهل العلم يحتجون بقولهم، قول الصحابة، وقولهم إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد، فإن كان عن نقل فواضح من الحجية، وإن كان عن اجتهاد فأيضا هو حجة لكمال علمهم باللغة وقراءة اطلع عليها، قراءة حالية يعني لما اطلعنا عليها. ثم أيضا قرر حجية تفسير الصحابي للآية، الذي يظهر الله أعلم أنه أقوال الصحابة لها منزلة واعتبار ومقدمة على غيرهم في الجملة وفي اعتبار الجنس أقول، لكنها هي من أقوال الصحابة من جملة المرجحات، يعني أقوال الصحابة وفعله من جملة المرجحات، وباب الاعتقاد أوسع من باب الاعتماد. اللي جاف عندي أنا إنه دليل مرجح، دليل مرجح يعني هو قول ليس كقول من بعده، لكنه ليس بمنزلة الدليل الذي إذا انفرد أثبت الحكم. قال فإن اختلف صحابيان فكدليلين، بما أنه الآن جعل قول الصحابي دليل، فإذا اختلف الصحابة يقول أنه كدليلين، وهذا ما يظهر أنها تكون أدلة. قال هذا إن وافق القياس، وإلا يعني وإن لم يوافق القياس، أو يعني نقول ممكن نقول ما لا مجال للرأي فيه أو ما لا مجال للاجتهاد فيه، قال حمل على التوقيف. هذا أيضا يخرج من محل النزاع الشهير، وأنه إذا قال الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه مجال، بشرط أن لا يعرف أنه يأخذ من أهل الكتاب. بعض المعبر بما خالف القياس، مو مجال للرأي فيه، بما خالف القياس، أو ممكن يقصد ما خالف العقل. أشاد أقول أنه ما لا يثبت عن طريق العقل، ما لا مجال للاجتهاد، ما في مجال للاجتهاد، مثل قول أبي سعيد الخدري في مسألة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الله لهم من النور، فهنا ما في مجال للاجتهاد فيها. في صحابي حصلت له حادثة كان رسول الله كان بالليل شاف الملائكة إثبات هنا. عموما إذا أثبت أيضا يثبت شيئا غيبي، مثلا أبو سعيد يقول مسألة الصراط أنه أحد من السيف وذق من الشعر. طيب قال فيكون حجة حتى على الصحابي لأنه في حكم المرفوع. قال ويعمل به وإن عارض خبرا متصلا، وصحيح أنه يكون من جملة الأدلة، في ينظر يعني في أي ما أقوى. قال ومذهب التابعي هو كأنه الآن هو يقول وإذا أثبت شيء لا مجال للرأي فيه فيعمل به، وإن عارض خبرا ممكن أقصد أنه إذا عارض خبرا موافقا للقياس، إذا جاء خبر موافق للقياس وقول الصحابي مخالف للقياس. قال ومذهب التابعي ليس بحجة مطلقا، هذا هو المشهور أنه قول التابعي ليس بحجة، ونقل عن أحمد ما يدل على أنه يحتج به، حمل على إجماعهم. نقل رواية عن أبي حنيفة أن من كان من أئمتهم وأفتى في زمن الصحابة وأذنوا له فقوله حجة، إنهم ساووه بهم. اختار المجد حجية قول التابعين هنا، خاصة إذا خالف القياس. خرج ابن عقيل عليه قول أحمد لا يكاد يجوز شيء على التابعين إلا يجمع الصحابة، أنه في نسبة لأحمد أنه في نسبة الاحتجاج. في رسالة عندنا متصل قول الصحابة قول التابعين قول التابعين أن بيداء البويعي دكتور بيداء البويعي. طيب فصل قال استحسان، هذا الدليل السادس كله الاستحسان، الاستحسان وطلب الحسن شيء يستحسنه العقل. قيل به في مواضع، هذا قال به أحمد في مواضع، نقل عنه أشياء استحسنها وما فيه دليل عليها أو أنه خالف القياس فيها. مثلا قال استحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء، فهو خالف الآن القياس لكن قال استحسن. وقال استحسن أن يدفع النفقة لمن غصب أرضا وزرعها، أن يدفع النفقة يعني الغاء شو اسمه المنصوب صاحب الأرض يدفع النفقة للغاصب، استحسن هذا. وقال استحسن شراء أرض السواد وعدم بيعها. فقيل له كيف تجوز شراء أرض تجمع؟ قال قياس كما تقول، لكن استحسن هذا. وقاسوا على قول الصحابة، على رأي الصحابة في جواز شراء المصحف وعدم بيعه، تحريم بيعه. اللغة اعتقاد الشيء حسنا، اعتقاد الشيء حسنا. وعرفا، عرفا يعني اصطلاحا في عرف علماء الأصول، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، لدليل شرعي. وإذا كان هذا حقيقة الاستحسان فلا يظن أنه أحد يخالف فيه إذا ثبت. وتخصيص نوعا هو تخصيص، ولكن بقيم هو تخصيص علة، هو تخصيص العلة لدليل شرعي. يعني الآن عدم بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي، يعني لكن معروف موقف الشافعي منه، وألف رسالة في إبطال الاستحسان، وقال من استحسن فقد شرع، قال الاستحسان فلا يضر. ولذلك ورد في تعريف لأنه شيء قدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. ثم جاء من قال أنه الخلاف لفظي، فالذين ينكرون الاستحسان لا يقصدون الذين لا يقصد الذي تثبته، يعني الذي ينكره لا يقصد الذي من يثبته. فال الحنفية يثبتون شيئا غير الذي ينكره الشافعية. هل هذا فعل دقيق؟ نقول الذي أنكره الشافعي غير الذي أثبته الحنفية، هذه الحقيقة تجهيل الشافعي. الشافعي هو أخبر الناس بمذهب أهل الكوفة، أخذ من أئمته محمد الحسن، خالطهم، نقلت له آراء أبي حنيفة، عرفها، جلس معها، ثم ينكر الاستحسان في القوة. ثم نأتي نقول لا، أنه الحنفية ما يقصدون الاستحسان به شيء تنقضي هي قدح في العقول، وإنما يقصدون هذا اللي هو العدول بحكم مسألة النظرية. الحق تجهيل الشافعي. قيل أن تطور أصلا مصطلح الاستحسان، كان عند الأوائل كأنه متأخرين، يعني هم حاولوا، يعني بعض الحنفية قالوا لا، أنه أبو حنيفة ما يقصد هذا اللي هو شيء قدح في الذهن، لكن الشافعي أخبر من محقق الحنفية أو من جاء بعده بأبي حنيفة وتلاميذته، فأخبر بذلك، ما أنكر من غير علم، أو أنكر شيئا ليس لا يراه ظاهرا هو الشافعي، ولا لا يتزيد ولا يتوسع أو ينكر أشياء تفترضها العقول، ينكر شيء واقع. على كل الجمع هذا الذي يذكره بعض الباحثين أو حتى بعض الحنفية ليس دقيقا، إنه الذي ينكره الشافعي ليس هو الذي كان يعمل به أبو حنيفة. إذن وش رصيد رصيد كلمات الشافعي وتأليفه كتاب في ذم غلطان الاستحسان. في المقابل الشافعي ورد عنه كلمة استحسان، قال استحسن في مسألة المتعة، طلاق المرأة، قال في الغني خادم وفي الفقير أظن لحاف أو ثوب، وفي المتوسط 30 درهما، وورد يعني أشياء على استحسن. الصبحي يقول هنا لفظ، موافقة لفظ يعني ليس حقيقة، مو بأنه يستحسن الذي أنكره. ممكن الشافعي أنكر الاستحسان الذي يعارض النص، ممكن أنكر الاستحسان الذي يعارض النص. أما استحسان يخالف يعني يخالف القياس يمكن يتسامح فيه. الاستحسان طبعا أنواع، في استحسان ثبت بالنص مثل السلام، الأصل هنا عدم بيع المعدوم، لكن في السلام بيع المعدوم. في استحسان بالإجماع مثل الاستصناع، أيضا هو بيع معدوم، أو تضمير الصناع، الاستحسان بالإجماع يعني وقع الصحابة وللأجير يد يد أمانة. وفي استحسان بالضرورة كطهارة الحياض التي وقع فيها النجاسة فلا يمكن نزوها فيوضع عليها الماء تطهر. في استحسان أيضا بالحاجة، تلقى الحاجة مثل مياه الشوارب مثلا قد تكون نجسة وكذا، في مشقة يعني يظهر مشقة هنا، فأصل فاستحسن هنا هذا نوع الاستحسان. قالوا المصالح المرسلة، هذا الدليل السابع، إثبات العلة بالمناسبة. وسبق وسبق لما نتكلم عن المناسبة شاغلة مسألة المصالح المرسلة، والتي لم يأتي نص بإثباتها ولا إلغائها. لكن ننبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. كثير ما يختلف البدعة بالمصلحة المرسلة، والدكتور محمد الجيزاني يتكلم في هذا ورسالة عن قواعد البدعة جيد. فذكرت فروق بينهما، أولا البدعة لا تكون إلا في الأمور التعبدية، تكون في الأمور التعبدية. أما المصالح فعامتها فيما عقل معناها. البدعة مقصودة ذاتها، لكن المصالح المرسلة لا تقصد ذاتها، ولذلك إذا لم يتحقق المقصود منها تركت. فتبطل ببطلان أثرها. المصلحة لم توجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتضيها منتفي، مقتضيها منتفي. أما البدعة نعم مقتضيها قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فروق. طيب لو قال اعتراض هذا عندما يستدل بالسكوت، يقول الإمام مالك يستدل بالسكوت شلون؟ لو قال خاف الخصوص هذا إنه وجود المقتضي على وجود المقتضي، يقول هذا عندما يستدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجود مقتضي وعدم مانعه، عاد مانع منه يعاد منهي عنه؟ اي ها هذا واحد يقول انه هذا عند مالك الاصل. اي وغيره كانه يخالف يقول ايه كانه ما استعملوه غيره يعني انه اي. لكن حتى لو كان يعني الان مقوم هذا الاصل انه وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الحاجه اليه في حاجه لفعله، في حاجة لفعله، ولا يمنع مانع استدلال الفرق. إيه. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فكأنه قصد تركها. مثل المولد النبوي. في حاجة ما يحمل على الحرمة قد ينازع ولا على ترك الأولى. وفي فيما يتعلق بالعبادات. يحمل على أي يحمل على من؟ على من؟ في العرب ماج. تكلمنا في مصر. طيب نأخذ شيخك مسألة الطعام الطعام الميت ها؟ كأول مسألة الطعام الميت عرج هذا استدل به على مسألة بتكلم الشيخ الطعام هاي الميت الطعام عن الميت إهداء ثواب الميت وطعام سوري ثواب قال هذه كانت ما حكيت من أصحاب من عقد سدوها وذلك فتوى على جوازها مثال صحيح هذا هو المسألة خلافية إهداء ثواب الأعمال للأموات ها؟ إيه. هو المسألة خلافية بعضهم يحصرها في المنقول شيء ثاني أنه وجدت أصول لهذا العمل مسألة ثواب الأعمال إهداء ثواب الأعمال أو العمل مثل قال شيخنا سعد العبادة قال إن أمي ما تدخلتها فلينفعها من الصدق عنها قال نعم قال فهو الصدقة سقيا الماء والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته قال هذا عني وعن من الذي ضحى من أمتي في يعني بعضهم يقول إنه عام للسابق واللاحق عن السابق واللاحق والنات عليه صبيان صنع عنه وليه في نصوص تشير يعني يعني أو لو لم يوجد نص مطلقا نقول إنه بدعة فعلا قام صدوة ويحتاج الميت لكنه وجد نص لبعض العبادات كان قيس بعضها على بعض بجمع العبادة إذا أنا أذكر الشيخ أحمد خليل مسألة عشية عرفة نفعلها بعد السلف صحابة مجموعة من الصحابة وهذه هي فعلا البدعة هي ثبتت خاصة فقهاء الصحابة في نقطة ابن عباس لكن سعف يتسامحون في مرقع الصحابة رغم أن يأتي دليل يعني خاص نقل الصحابة كأن الشيخ السلام قال ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الأئمة الأربعة هذا أي سنة لكنهم يتسامحون إذا ورد الصحابة في اعتبار أن قول الصحابة هنا حجة كما قال يعني ذكرنا الجمهور على أنه الحجة هذا ورد الصحابة لكن قد تأتي المفاضلة أنه الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة لم يفعلوا وفعله من هو دونهم فالأفضل عدم فعله طيب أقرأ عن القواعد من أدلة الشك أن لا يرفع يقين بشك وزوال الضرر بلا ضرر وإباحته للمحظور والمشقة تجلب التيسير ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح ودفع أعلاها بأدناها وتحكيم العادة وجعل المعلوم كالموجود احتياطا نعم هنا لما ذكر جملة من الأدلة التي استدل بها أتبعها في القواعد الفقهية مجموعة من القواعد الفقهية التي استدل بها في تقرير المسائل وما زال الفقهاء يستدلون بالقواعد خاصة القواعد الكبرى وداخل المذهب يستدلون بها على تقرير المسائل في قواعدهم الخاصة ويبدو والله أعلم أنه هو انفرد في إدخال القواعد الفقهية في كتاب أصولي اللي هو البغداوي نعم كما أنه ابن عقيل انفرد في إدخال الجدل في الكتاب الأصولي في كتاب الأصولي. قالوا من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك، هذه القاعدة مشهورة، اليقين لا يزول بالشك، وهذا هذه قاعدة ثابتة من خلال النصوص. إذا شك أحدكم هل خرج من بطنه شيء أو لا فلا يصح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهي لا ارتباط بدليل الاستصحاب. نعم، ولذلك نقول أن الأصل في كل حال هو الأصل في كل حادث عدمه، الأصل في كل حادث شيء يحدث الأصل أنه معدوم. طيب قال اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، طيب هل يزول بالظن؟ ها؟ لا يزول بالظن؟ يزول بالظن الآن؟ ها؟ أسمع صوت الأذان يقين. إيه. الآن إذا كان متيقن من الطهارة من طهارته ثم شك في الحدث يأخذ باليقين، إذا كان متيقن من الطهارة ثم غلب على ظنه الحدث غلب على ظنه، فتيقن من الطهارة في صلاة الظهر ثم غلب على ظنه بوجود الحدث في صلاة العصر. ها؟ متيقن من وجود النهار. ها؟ قبل. ثم غلب على ظنه غروب الشمس. يأخذ بغلبة ظنه. هو في الحقيقة اليقين هنا يقين سابق ولا يقين حاضر؟ سابق. إذا الظن الحاضر أقوى من اليقين السابق، مو باليقين. لو في يقين أصلا كان ما في شك ولا في ظن، خاص يعني إذا كان وجود يقين ما في ولا احتمال. إذا اليقين لا يزول بالشك، مو باليقين الحاضر، ما يجتمع أصلا يقين شك في نفس الوقت، ما يجتمعان في حالة واحدة. ما يقول أنا الآن متيقن أنا الآن أني طاهر أو متيقن أني محدث وشك أني ما يجاز، ما يجتمع، ما يجتمع. يقول أنا متيقن أنا الآن أني محدث وأشك أني طاهر، ما يأتي هذا. لكن الكلام عن يقين سابق وشك حاضر، فاليقين السابق أقوى من الشك الحاضر. اليقين السابق أقوى من الشك الحاضر، لكن الظن الحاضر أقوى من الشك من اليقين السابق. فإذا تيقن بالطهارة صلاة الظهر ثم جاء صلاة العصر وقد غلب على ظنه أنه محدث، وأنا قلت تأخذ بغلبة ظنك، تأخذ بغلبة ظنك. طيب قال وزوال الضرر بلا ضرر، هذه قاعدة الضرر يزال، هو النص المروي في هذا، وإن كان في ضعف لا ضرر ولا في رواية أحمد ولا إضرار، لا ضرر ولا إضرار. وهذه يقول أن المضامين تمثل نصف الفقه، لأن الفقه يقال إما جلب المصالح أو دفع المضار. قالوا إباحته للمحظور، وهي متعلقة بمسألة الضرر، تابعة إباحته للمحظور، الضرورات تبيح المحظورات، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذه أيضا ثبتت عن طريق النصوص الكثيرة. لكن المشقة هو المقصود بها غير المعتادة، المشقة غير المعتادة في ذلك الفعل. مشقة الجهاد هنا مروعية، مشقة معنى فيها قتل، لكن لو وجدت هذه المشقة من القتل أو الجراح في الصلاة روعية. إذا نشأ المشرطة غير معتادة في ذلك الفعل مثل صاحبة لذلك الفعل، فإن كانت مشقة معتادة يعني الآن المشقة مصاحبة للحج لو وجدت في الصلاة لخففت الصلاة، لكن في الحج لا ما تخف لأن هي أصلا معتادة، مشقة مصاحبة للحج معتادة. ففي جمع الصلاتين المشقة أثرت في الوقت مع أنها أخف بكثير من المشقة المصاحبة للحج وهكذا. قال ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه إذا تساوت طبعا فتراعى المفاسد أو جهل أعلاهما. ابن تيمية يقول طبعا يقول لا يوجد، إيه ما يوجد تساوي أبدا يكون، لكن يقال هنا ربما يجهل يجهل الأعلى منهما، فماذا نرجح؟ هذه بعض يعني قد ترجع لمسألة الأمر والنهي إذا تعارض، وابن تيمية يرجح الأمر على النهي باعتبار أن الأمر يجلب المصلحة والنهي يدرع المفسدة. قال ودفع أعلاها بأدناها، يعني دفع أعلى المفسدة بأدناها، وهذا ظاهر كان تكون المفسدة عامة، مفسدة عامة ومفسدة خاصة، مفسدة متحققة ومفسدة متوهمة أو متوقعة، فرق أن المفسدة متحققة ومفسدة متوقعة، مفسدة الحاضرة والمفسدة الآجلة، فأنت راعي المفسدة الحاضرة هنا، المفسدة المتعلقة بالدين بالنفس وهكذا الضرورات الخمس، فهذه كلها ضوابط لمراعاة المفاسد أو ترتيب المفاسد. قال وتحكيم العادة، العادة هنا ما تعرف عليه الناس ولم يعارض الشريعة، ما تعرف عليه واستقر عندهما ولم يعارض الشريعة فهي محكمة، لكن ليست محكمة في في في الأحكام الشرعية في في في العبادات، وإنما في هي مناط، هي ليس العادة ليست منتجة للأحكام، المهم العادة ليست منتجة ومصدر للأحكام، وإنما هي مناط تعلق الأحكام عليه، مناط تعلق الأحكام عليه. يعني مثلا الحكم الشرعي وجوب نفقة الزوج على زوجته، هذا الحكم الشرعي، لكن مناطه المحل الذي نزل عليه هذا الحكم هو العادة. الحكم الشرعي أنه لا تبيع شيئا حتى تقبضه، هذا الحكم الشرعي، لكن مناطه القبض هنا حقيقة القبض، وهكذا. إذا العادة ليست منتجا للأحكام، وإنما هي مناط لتنزيل الأحكام عليها. الشريعة تصدر من السماء لا تخرج من الأرض. قال وجعل المعدوم كالموجود احتياطا، يعني إذا وقع ممكن نعيش تعارض وكذا، والأصل أن المعدوم يبقى معدوما لكنه قد يجعل المعدوم موجودا في حالات، يعني هذا إذا إذا إذا جاء ما يقوي، مثل قالوا مثل المقتول تورث عنه الدية مع أنها ثبتت بعد موته، فيقدرونها يقدرون وجودها قبل الموت فتورث. وبهذا نكون قد انتهينا من المواضيع الأصولية الثلاثة، وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم للموضوع الرابع وهو الاجتهاد والتقليد وتعارض الترجيح. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.